لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ذاك العظيم في علاه، من أبدع الكون سواه. ذاك العظيم في علاه، من أبدع الكون سواه، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه، اطلب بطاعته رضاه، اطلب بطاعته رضاه، فإنه بالجود يعطي طالبين رضاه. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجمع على الحق يا مولاي شملنا، وانصرنا على أعدائنا يا رب، يا ليلة الإسراء فيك خلود وبيان ذكرك في الورى تغريد، وبراقك البراق كان منعما، وبراقك البراق كان منعما، والوحي نادى رحمة ويجود. هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا رسول الله، خير عباده فاسعد براه أخلاق الخير يا موعود، واحمل رسول الله نلت سعادة واسبح بكون الله حتى تعود. يا ليلة الإسراء فيك خلود، وبيان ذكرك في الورى تغريد، وبراقك البراق كان منعما، والوحي نادى رحمة ويجود. يا ليلة الإسراء فيك خلود، وبيان ذكرك في الورى تغريد، وبراقك البراق كان منعما، والوحي نادى رحمة ويجود. هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا رسول الله، هذا حبيب الله، خير عباده فاسعد براق الخير يا موعود، واحمل رسول الله نلت سعادة واسبح بكون الله حتى تعود. وانظر إلى المختار والوجه الذي فيه الجمال، وانظر إلى المختار والوجه الذي فيه الجمال، ومسكه والعود، وهنا بالأقصى الصليب، وهناك بالأقصى الصليب عجائب وفضائل الرحمن، وفضائل الرحمن منه يجود. يا رحلة الإسراء، يا رحلة الإسراء، عودي إنني بالذكر أحيا، أرتوي فأعود. يا رحلة الإسراء، عودي إنني بالذكر أحيا، أرتوي فأعوذ. ثم الصلاة على النبي وآله. ثم الصلاة على النبي وآله ما أورقت بين الرياض ورود. سيدي يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن، وبعثت بالقرآن، وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله والله ما أسبى العقول، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. والله ما أسبى العقول وأفتنى إلا جمال محمد لما دنا. قمر إذا كشف اللثام رأيته أبهى من البدر المنير وأحسنا. شبهته بالبدر قال ظلمتني يا واصفي، والله ظلما بينا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،